شعيب بن زيد ما دعا النبي إلى الجهاد في تبوك لم يكن عنده شيء. صحابي فتش، لا عنده ناقة يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولا عنده مال يعطيه للنبي ليشارك في القتال، والنبي يدعو الناس إلى القتال. ماذا فعل علبة بن زيد؟ كما جاء في زاد المعاد، رجع علبة بن زيد إلى بيته، ولما جن عليه الليل قام يصلي بين يدي ربه ويبكي، وهو يناجي ربه ويقول، لم يطلع عليه أحد، يناجي ربه ويقول: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ولكني لم أجد ما أحمل عليه نفسي مع رسول الله، وليس مع رسول الله ما يحملني عليه. اللهم إني أشهدك، هذا هو وقت الذي تقول فيه هذا: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت على المسلمين بكل مظلمة في مالي وفي عرضي وفي جسد. ما عنده شيء، فعلم أن هذه المنزلة أن يصفي قلبه وأن يسامح المسلمين وأن لا يكون بينه وبين أحد شحناء ترفعه. أغلق الستار في الليل في منزل علبة، لكن الوحي كان يسجل المشهد من السماء، وإذا بالوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بما قال علبة، فيقف النبي في الصحابة في مشهد من الصحابة وينادي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أين المتصدق البارحة؟ ما عنده شيء تصدق به، تصدق به مظالم حتى لا يكون في صدره شيء على أحد من المسلمين. أين المتصدق البارحة؟ وعلبة لا يفهم، ويعيدها النبي كما جاء في بعض الروايات حتى فهم علبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبشره: والذي نفس محمد بيده لقد كتبت صدقتك في الزكاة المتقبلة. فوق من الوحي تخففوا، أحمالنا ثقيلة، وسنقف على الله تبارك وتعالى بذنوب كثيرة، فالعاقل في هذه الحياة من خفف قلبه. صدق بما ظلمتك على الناس، لا يكن في قلبك غل ولا حقد ولا حسد، فإذا اختلف الناس على لعاعة من الدنيا ففرق قلبك من تلك اللعاعة لتقف أمام الله تبارك وتعالى بمنزلة مرفوعة، بأنك من الصادقين الذين لا يحملون على المسلمين غلا ولا حقدا ولا حسد.